الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الذين الطاهرين المعصومين وعلى السلام عليكم. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى رواية عمر بن حنبل التي ظاهرها الناس و نوبش في دلالتها و قد تذكر شواهد في عدم صحة الناس، بل لابد أن يكون الأمر وهي الولاية بالانتخاب و برأي الأمة إن صح التعبير. ولذا تذكر هناك أدلة على الانتخاب في قبال الناس و شواهد و روايات على مسألة الانتخاب. من جملة الروايات المباركة بل والروايات ما دل على أنه يكون أمور المسلمين بنحو شورى بينهم. أما من الروايات قرأنا في البحث الماضي رواية لأبي هريرة: إذا كان أمراءكم أغنياءكم أبي صنحاءكم وكان أمركم شورى بينكم. وعجبنا عن الرواية سندان ودلالتان. فأما بلحاظ الآيات وهي الأساس، فهناك آية في سورة الشورى وبها سميت السورة بالشورى، فقد تسمى بسورة حاميم عين سين قاف باعتبار أول آية في هذه الآية. يظهر منها أن الله سبحانه وتعالى أمر بأن يكون الأمر بين المسلمين بنحو الشورى. فالاستدلال بهذه الآية المباركة أولا مبنية على أن الآية ولو كانت بالسياق الجملة الإسمية، لأن الآية هكذا وأمرهم شورى بينهم، تعبير الجملة الإسمية، ولكن المراد بها الأمر بالشورى والحظ عليه ودعوة المسلمين إلى الشورى. وظاهر الجملة الإسمية الإخبار، لكن المراد بها هنا جدا الإنشاء، يعني يجب أن يكون الأمر بالشورى. هذا أولا. النقطة الثانية في أن أمر الاجتماع والولاية والحكومة يدخل تحت عنوان أمرهم شورى بينهم، فالحكومة من مصادق الأمر، يعني إطلاق الآية المباركة يشمل الحكومة أيضا، يعني كل أمر من أمور المسلمين يجب أن يكون بنحو الشورى بينهم إلا ما خرج بالدليل. مثلا تعيين عدد الصلوات، مثلا وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، نصاب الزكاة، هذا ليس شورى، المؤمنين يتفقون فيما بينهم ليس فيه شورى. وغير ذلك كل أمر ما بين أمور ما بينهم بين المسلمين يجب أن يكون بنحو الشورى. مثلا دفع الزكاة، اتفق المسلم أن يدفع الزكاة في مشروع معين، لا يدخل في أصناف الثمانية في الآية المباركة، لا يدخل، لأن هذا مما عينه الله سبحانه وتعالى. كل أمر لم يعينه الله سبحانه وتعالى يرجع إلى الشورى. ومن جملة الأمور الولاية والخلافة وإدارة المجتمع لم يذكر فيه شيء معين، فلا إطلاق الآية المباركة. طبعا قد يناقش في هذا الاستدلال خصوصا في الأمر الثاني، وأن كلمة أمرهم شورى أمرهم محل إشكال سلام عليكم. أما على مبنى الإمامية الناس والناس وأن الله كما عين الأنبياء عين الأوصياء، الأمر واضح جدا أن أمرهم لا يشمل الولاية والحكومة. و اما على غير امامیه، یعنی شواهد القرآن هم لا تأیید ذلك مع قطع النظر عن مبنى الامامیه، بلحاظ ان المستفاد من ظاهر الآية المباركه قال لا ينال احدی الظالمین مع ان ابراهیم نبی و خلیل الله وصل الى مقام الخل، سأل الله سبحانه و تعالی ان يجعل الامامه في ذريته، فالله سبحانه و تعالی قال لا ينال احدی فإبراهيم ليس له من الأمر شيء، بشور الأمة مثلا، اجتماع الأمة، جملة من الناس، وخصوصا إذا آمنا بالأكثرية المطلقة، مثلا 35% من الأمة اختاروا شخصا، الباقي مثلا 32-30% كلا نسب أقل، فنقول هذا الشخص هو الذي يكون مرشحا لقيادة الأمة. میشه از شرایط مارکی میشه از شرایط مارکی مارکی میتونه انتخاب بکنه که عادل باشه، ظالم نباشه. خب اون منافقی با شعور نداره، عهدی داره. آخه عهدی چی داره بکنه؟ علی حالین، اولا المشکل فی هذه القضیه معقف النظر عن مبنى الاماميه، یا اکل کلام فی خلاف ظاهر الآیه المبارکه، یعنی به عبارت اخرى القرآن یفسر بعضه بعضا على ما هو المشهور، فلما يقول امرهم شورى بينهم من جهه ويقول لا ينال احد الظالمين، يعني امرهم غير عهد الله، الجمع بين الايتين هكذا راح يكون، فامور المسلمين شورى بينهم الا ما كان من عهد الله، كذلك جعلناك اماما للناس قال من ذريتي قال لا ينال. فاذا ضممنا الايه الى ايه اخرى مجموع الجمع بين الايتين ان الامام ليس من امرهم، لا ينال عهد الظالمين، يعني العهد الالهي الامام لا تنال الظالمين، وحتى ابراهيم لما دعا لم يستجب دعاه باعتبار انه خلاف ما ممكن قبول دعاء خلاف الاراده الالهيه، الاراده الالهيه تعلقت بان تكون الامامه في جهه معينه، حتى مثل ابراهيم الخليل ليس له ان يغيره. ثم في نفس القرآن امرهم شورى بينهم، يعني امرهم كل امور المسلمين شورى بينهم الا عهد الله، عهد الله ليس شورى بينهم، يعني الامام ليس شورى بينهم. امور اجتماعي خیابانی بسازن، قوانینی فلان، از این نوع چیزا، نه حالا اینا غیر از این که امام، امور دیگه که در مسائلشون هست، مثلا امور جزئی اجتماعی. فالامامة تكون من الله وليست من مصادیق امرهم شورى بينهم. الانصاف اذا لاحظنا الى الآية المباركه، وما جاء في بعض كلمات المعاصرين من انه لا منافات بين ان يكون العهد من الله وفي نفس الوقت لشورى الامه، لان الامه مثلا تمثل الجانب الالهي ايضا، انصافا لا يمكن الموافقه عليه. ظاهر الآية المباركه أن عهد الله منحصر في من اختاره الله سبحانه وتعالى، ولا مجال لعنوان أمرهم شورى بينهم، انصافا بعيد جدا في غاية البعد. وأما ما جاء في بعض الكلمات الآن متعارف من أن الولاية بالناس وإن كان مبنى الشيعة في طول التاريخ، لكن يرجع إلى الشورى عند فقد الناس، مثلا عند غيبة الإمام، فالنص فيما إذا كان الإمام مبسوط اليد، وأما إذا لم يكن مبسوط اليد فيرجع إلى الشورى. هذا تصور ضعيف انصافا، صدر من بعض الأشخاص أحياء وأموات، انصافا بعيد. أولا الآية المباركة إذا كانت شاملة للإمام والقيادة والحكومة، خب لا فرق فيه بين أن يكون الإمام مبسوط اليد و غير مبسوط اليد، الآن لابد من انتهاء الأمر للشورى، خب لا فرق فيه، أي فرق في ذلك؟ لأن الإمام إذا كان مبسوط اليد كما في زمان الإمام الصادق، الإمام الصادق أولى بتطبيق القرآن من غيره. إذا فرضنا أن القرآن ينص على أن أمور المسلمين ومنها الولاية ومنها الخلافة لابد أن تكون بنحو الشورى، كيف يمكن الإمام المبسوط اليد يخالف ذلك؟ فهذا التصور بأن الناس إذا إلى زمان فترة غيبة الإمام المهدي من بعد ذلك الشورى، أصلا تصور خاطئ في فهم الإمام عند الطائف. الإمام إذا فرضنا أبل القرآن ليس في زمان دون زمان، أمرهم شورى بينهم إطلاقا في كل زمان، من زمان الرسول غيره. فإذا كان المفهوم القرآني أن الخلاف لا بد أن تكون بشورى، خب الإمام هو أول من يصدر المفهوم القرآني، أمير المؤمنين الإمام الحسين الإمام الصادق أول من يصدق هذا الشيء. لا يعقل أن نقول ما دام الإمام مبسوط اليد بالناس وفي صورة فقد بسط اليد، يعني في صورة غيبته، يرجع الأمر إلى الشورى. اصولا غیبت الامام صلوات الله و سلام علیه لا تغیر شیئا من احکام الله اذا کانت الامامت بالناس سوا اون کان الامام مبسوط الید ام لم یکن مبسوط هو الامام و هو المنصوص علیه و هو المنصوب من قبل الله. نه اذا قاب الامام لابد ان یجعل طریقا لشیعه فی زمان غیبته و به عبارت اخرى الغیبه لا تغیر الحکم اذا کانت الخلافت و به شورا فل امام مبسوط الید ایضا یرجه لشورا اذا کانت الامامت و به نفس حتی ولو کان غائبا هو الامام المنصوص غایت ما هناک الامام الذي مبسوط الید یستطیع ان یبین الوظائف به صورة اوضح من الامام الغائب. الفرق في هذه النقطه یعنی في مصداقیت الولایه فرق بینهما لا في اصل الولایه لا في اصل الاستحقاق في کیفیت تنفیذ الولایه بینهما فرق. خب بلا اشکال امیر المؤمنین في زمن هؤلاء الثلاثه له کیفیت في تنفیذ الولایه في زمان نفسه له کیفیت اخرى الامام الصادق له کیفیت ثالث حتی به نسبت الى الامام المبسوط الید کیفیت تنفیذ تختلف من امام الى امام لكن هذا لا يؤثر في اصل الفكره اصل الفكره و اصل المبدا ان الولایه عند الشیعه بالنص من الله سبحانه وتعالى و به نسب الامام الصادق هذا هو اصل الفكره و اما الالتزام به ان اصل الفکر هو النص مادام الامام مبسوط الید فاذا غاب الامام الفکره تتغیر الشورا اصلا المبنی تتغیر یرجع الامر الى الشورا هذا به دلیل واحد مثل الایه المبارکه لا يمكن استفاده نعم يمكن للامام الغائب ان يبين ذلك هو الامام المهدي بنفسه يقول ايها المؤمنون ايها الشيعه بعد غيبتي اجعلوا الان بينكم شورى اي واحد يختاره الاكثريه هو الحاكم عليه واما ما دام الدليل من الكتاب امرهم شورى بينهم هذا الدليل له اطلاق زماني وله اطلاق افرادي لا فرق في ذلك ففي كل زمان امرهم شورى بينهم لا في زمان دون زمان فلذا التعرض لهذه الايه المباركه و الجمع بین هذه الآیات المبارکه و مبنى الشیعه القائلین بالنص انصافا صدر من بعض المتأخرین و من بعض المعاصرین لكن في غاية التعجب و في غاية العجب يعني انصافا عجيب دعوة عجيبة جدا لا يمكن الموافقة عليه بوجه. اذن المهم في هذه الآیات المبارکه هل كلمة امرهم تشمل الولاية ام لا؟ اصلا مسألة الولایه و ادارة المجتمع تشملها هذه الكلمه اما على مبنى الامامیه واضح عدم الشمول جدا واضح و مبنى الامامیه مستند الى القرآن قبل كل شيء لانه يقول لا ينال احد الظالم فالامامه احد قال جعلناك اماما للناس اماما قال من ذريتي قال لا ينال احد الظالم صحيح هو اراد ان يكون من ذريتي ائمه الله سبحانه وتعالى اجاب ان هناك نظام تكويني معين ما ممكن اختلاق هذا النظام التكويني وهو انه من كان ظالما ولو في جزء يسير من الزمان لا يصلح ان يكون اماما من قبل الله فبالنسبه الى شواهد الكتاب لا تؤيد ان امرهم شورى بينهم تشمل اصل الخلافه بالنسبه الى الواقع الاسلامي هم كذلك یعنی به نسبت الى رسول الله صلوات الله سلامه علیه نفس رسول لم يثبت بان ولایته مأخوذه من الشورى ظاهرا من اول من بايع رسول الله على اساس ان كل ما يقول الرسول كل ما يفعل الرسول حجته و كذلك لما جاء الى المدينه صلوات الله و اسس الدوله لم يكن هناك باسا شورى من الناس و فيما بعد اهم شورا خصوصا تمسک به العام به نسبت به قضیه سقیفه و بیعت الناس لایبه خب هذا كلام معروف اشکال معروف علی جمله كثيرين من الصحابه من اجلاء الصحابه لم يبايعوا ابو بكر بلا اشکال على راس امير المؤمنين طلحه الزبير جماعه كثيره ابو سفيان و ابو سفيان قبل نكد من الصحابه كذا و جماعه كثيره الذي انضموا الى علي سلمان الفارسي ابو ذر و كذلك ممن لم يبايع حتى الزهراء سلام الله عليها لم تبايع وممن لم يبايع الى اخر حياته سعد بن عباده بقي على موقفه الى ان مات ابو بكر فلم يبايع ابو بكر ثم لم يبايع عمر ايضا فيما بعد و في ايام عمر سافر الى الشام و اقتال الرجل قالوا ان الجن قتلته و الشعر المعروف الاخري. فعلى اي حال يعني الرجل بقي مصرا على موقفه في عدم البيع الى ان قتل في هذا المسجد. ولذا ابن ابي الحديد في كتابه في شرحه لنهج البلاغة يستدل على خلافة الأول استحقاقه للخلافة بالشورى بأنه صحيح أن جملة من الصحابة لم يبايعوا وصحيح أن سعد بن عبادة إلى آخر حياته لم يبايع، لكن بعد مقتل سعد لم يبق مخالف لهما بعد أن قتل سعد، فكل المسلمون بايعوا. فحينئذ بالنسبة إلى عمر تم الإجماع في تعبيره، كما أنه لم يفصل أحد من المسلمين بين أبي بكر وعمر، كل من آمن بإمامة عمر آمن بأبي بكر، كل من فحينئذ تم بالإجماع المركب بإصلاح صحة إمامة أبي بكر بإجماع المسلمين. هكذا أورد ابن الحديث. خب طبعا يضحك الثكل هذه الكلمة على أن كيف ما كان بأمر بعد مثلا أربع سنوات تحقق بعد أربع سنوات بيعة الأول تمت، وأصولا هذا المفهوم لم يكن في ذهنية الصحابة. خب مما لا إشكال في عندهم أن أبا بكر قبيل وفاته كتب وصية أوصى على ما يغار، وعثمان كان يكتب فكتب أن هذا ما أوصى به فلان كتب وأوصى أن يكون عليكم فأغشي عليه أغمي عليه يعني غشي عليه على أبي بكر، فعثمان من نفسه كتب جعل عليكم عمر متبع عليه عنده، فلما أفاق سأل قال كتبت عمر، ومشى هذا الأمر لا شورى بين المسلمين لا أهل حل عقده لا يوجد أي شيء. كما أن عمر بالفعل بعد أن سمع بأن عمار بن ياسر كان يدعو إلى خلافة علي، هذه الكلمة التي قالها عمر صحنا سابقا قاله بعد كلمة عمار، كأنما عمار قال هذا الكلام مرتين، مرة أيام اللي عمر كان في الحج ومرة بعد رجوعه من الحج بعد ما أصيب وبعد ما اغتيل. فعمار نشر بين الناس أنه إذا مات خليفة بصحابة الرجل نحن ننصب عليا كما هم نصبوا أبو بكر في السقيفة، نجتمع في السقيفة ننصب عليا. فقال عمر هذه الكلمة المعروفة إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقال الله المسلمين شرها. طبعا هذه المقدمة إنما ذكرها للمؤخر المطلب الأساس، فمن دعا إلى مثلها فاقتلوه فهو حي شعر بأن الموقف راح يكون لصالح أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. فجعل القضية الشورى بين ستة، و ترکیب شورا و وجود حق الوتو به اصطلاح لعبد الرحمن ابن عوف واضح انه لصالح عثمان کان يتكلم الرجل من ملا اشکال فی کان واضح قطعا بانه احد الامرين، اما ان يستقر الامر على عثمان او يصير في خلاف. يعني ترکیب شورا من الست اي انسان يطلع عليه واضح جدا لا احد الامرين ينتهي شورا، اما لصالح عثمان باعتبار عبد الرحمن ابن عوف من عشيرته من أبناء عمه، وإما يصير خلافه. يعني واضح أنه لا تكون التركيب لصالح علي أبدا، أما إذا اختير عثمان هو المكتوب هو الذي أراده، وأما إذا صار خلاف فقال إذا صار بينهم خلاف فاقتل الستة كلهم. عيون الصحابة وهؤلاء من اختار يقول إيه مرشحين للخلافة تمد الأعناق إليه، خب إذا قتل هؤلاء الستة خب أي إلى من ينتهي الأمر. يعني فهل هذا من الشورى؟ هل هناك واضح؟ على این کیف ما کان، فالمشکل الاساسیه قرائن خارجیه حتی من فعل من يسمى بالخلفاء على انهم فهموا ان امر الخلافه بالشورى بين المسلمين لا توجد، فضلا ان الايه المباركه في زمان رسول الله لم تطبق، يعني ولايه الرسول لم تكن بالشورى. ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أنفسهم من أمرهم. فالآية المباركة تنفي وجود بإصطلاح اختيار لهم مع وجود الرسول، إذا قضى الله ورسوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكذلك النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالآيات المباركة جعل الولاية ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم، الآيات المباركة والشاهد التاريخي القطعي جعلت الولاية لرسول الله من دونه، هذا في زمان نزول الآية المباركة. بعد ذلك أيضا المسلمون لم يفهموا، وأما فيما بعد فانتهى الأمر إلى ولاية العهد وكل يعين ولی العهد من بعده حتی ان هارون الرشید عین ثلاث من اولیاء العهد من بعده انه اداماد ابنه الامین ثم ابنه المأمون ثم ابنه القاسم المؤتمن فجعل مو فقط لمن لما بعده بعده الى ثلاث مراحل لأولاده الثلاثه ولو عملا خماسا غرض انه الغریب في هذا المجال من دون ان يكون هناك شورى به اختیار نفس الولی و به اختیار نفس الخلیفه و ما یسمى عندهم به امیر المؤمنین يتم تعیین الخلیفه القادم فأي شاهد يشير الى ان المسلمون مسلمين فهموا من هذه الآية المباركة ان امرهم يشمل الخلافه يعني عدم الفهم وعدم العمل ما يدل على هذا لا يستفاد يعني هذا شيء في ما بعد حاولوا توجيهه إلا أصلا لم يخطر ببال أحد من المسلمين أن المراد بأمرهم شورى بينهم الخلافة تكون من نحو الشورى يعني هذا لا الكلام في إطلاق الأمر فحينئذ أصلا شواهد خارجية لا في زمان الرسول ولا في زمان الذين جاءوا من بعده الرجوع إلى شورى مثلا المسلمين نعم في ما بعد غالبا الخلفاء وما يسمى به مثلا امير المؤمنين كان عندهم لجنة معينة من رؤوس العشائر وما شابه ذلك يسمى بأهل الحل والعقد هم فيما بينهم مثلا خليفة قال شيء مصالحهم تقتضي تعيينه ايضا تعيين ما قاله الخليفة لم يكن اكثر من هذا المقدار وهؤلاء اما كانوا يمثلون واقع الأمة على حاله هذا بلحاظ شمول الآية المباركة للخلافة انصافا بلحاظ الآيات المباركة بلحاظ الشواهد القطعية التاريخية فهم هذا المعنى من الآيات المباركة في غاية الصعوبة والإشفاء هذا آية الشورى يعني ما تكون نظرة إلى آية لا ينال أهل الظالمين ليه؟ آية لا ينال أهل إماما قال لا ينال أهل يعني الإمام ليس من أهلي ومن أهل الله ليس من الشورى بل هذه في الإمامة في النبوة في الوصايا الإمامة بعد كذلك الخلافة عندنا من شؤون الإمامة لا أنه الإمام فقط إمام في الفقه يعني يفتي على كل حال أن الفقيه أن يكون مثلا ظالم يشهر له لحظة واحدة لا ذاك باعتبار أدلة الناس عندنا أدلة النيابة نحن شرعنا ما أدري كنتم حاضرين نحن لا نعتقد أن الآيات المباركة حتى بعد تمامية أدلة الناس تشمل الفقيه حتى أطيع الله لأن الآيات هم معينة النبي هو لهم معين فقد الآية التي يحتمل شمولها للفقيه أطيع الله أطيع الرسول والأمر منكم حتى لو تمت أدلة الناس شمولها مشكل لوجود روايات كثيرة إيانا عنا خاصة فشمول الآية لكل ولي الأمر ولو جعله الأئمة محل إشكال نعم بالنسبة إلى الفقيه يكون من جهة نيابة عن الإمام لا من جهة شمول الآيات فإلا ينال أحد الظالمين أصلا بعيد عن الفقيه أصلا ليس في شأن الفقيه لا تكون مفسر الآية الشورى لا خاصة بالإمامة الإمام هو الذي عين لنا الوظيفة في زمن الغيبة في زمن الحضور حالا بعد اجازه بفرمایید بیعت رو بعد از این مبنای انتخاب بگیم تا بعد بیعت هم بخوام بعد از این مطرح بشه. بعد از تشکیل حکومت وظیفه امام تعیین میشه. اجازه بفرمایید این بعد یا قبل. هذا كله في المقام الثاني نحن قدمنا الجواب عن الأمر الثاني وأما الأمر الأول قلنا الاستدلال بالآية مبني على أمرين الأمر الأول أن الآية تدل على باصطلاح حسن الشورى بل طلب من المسلمين أمر المسلمين بالشورى هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن أمرهم يشمل الخلافة أيضا استدلال مبني على هذا أما الأمر الأول لسان الآية المباركة قطعا ليس لسان الأمر ولا إشكال فيه هذه الآية المباركة في سورة الشورى أو حاء ميم عين سين قاف وبحسب الرقم 24 ظاهرا 27 الآية المباركة سلام عليكم في سياق آيات قال فما أوتيتم من شيء قبل الآية فمتاع الحياة الدنيا ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون خب ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم في بيان حالات جملة من المؤمنين وصفات المؤمنين أن ما كان عند المؤمنين الذين يتوكلون على ربهم ما عند الله خب ثم يذكر صفات هذه المؤمنين والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون صفات هؤلاء المؤمنين. والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. فالآی المبارکه فی بیان صفات للمؤمنین انهم استجابوا لربهم، انهم اقاموا الصلاة، انهم صبورون عند المشاکل، يتوکلون على الله، ليس في سياق الآیات ما يدل على انه في مقام الانشاء، خصوصا و ان هذه الآیت المبارکه به حسب الظاهر مکیتون، یقال سوره شورا كلها مکیتون و یقال بعض الآیات ليست مکیتون. المعروف بینهم ان سوره شورا به اجماعها مکیتون و بعض الآیات قالوا ليست مکیه، سیاق الآیات هم تشهد به انها مکیتون. و اصولا في مکه المکرمه لم يكن للمسلمین جولتون و دولتون، مسلمین في قله جدا، لم يكن لهم شورا به هذا المعنى، لم يكن لهم خلافة ولاية حتى تكون بنحو شورا و غير شورا. و جاء في ذيل الآية المباركة في تفسير الآية المباركة أن هذه الآيات المباركة نزلت في توصيف من آمن من أهل المدينة قبل هجرة النبي، لأنكم تعلمون في العقبة الأولى وفي العقبة الثانية جملة من أهل المدينة من الأوس الخزر جاء إلى و بعث فیهم رسول الله زراره مصعب بن عمر و اسعد بن زراره یعلمهم القرآن و الصلاة و ما شابه دار. یقال هاولا، یعنی هاولا الذین کانوا فی المدینه و مسلمون، الآیات المبارکه نزلت فی توصیفهم، یعنی الآیات المبارکه توصف هاولا الذین فی ما بعد صاروا الانصار، کانوا اطلق علیهم الانصار، به انها اولا قوم آمنوا لربهم استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة. و یقال ان اوس و خزرج هذا الذي نزل فيه الان ليس في بالي دقیقا احدهم او كلاهما كان لهم نادي يجتمع فيه كبارهم و اصحاب العقول منهم و يتشاورون فيما بينهم، امور عشيره امور جاريه فيما بينهم. فالله سبحانه وتعالى مدحهم بهذه الصفه ان هؤلاء ناس آمنوا بالله، آمنوا برسول الله، استجابوا لربهم، ناس صبورون يصبرون، و اذا اصابهم البغي ينتصرون ينتقمون من اعدائهم، لهم الشجاع، لهم الصبر، لهم الرحمه، لهم العقل، لهم الرجاحه في العقل، في امورهم يتشاورون فيما بينهم. هذا لا يستفاد من باي وجه من الوجوه ان المراد بامرهم يعني شمول الخلافه. اصلا سياق الايات و شواهد تاريخيه تؤيد أن الآية ناظرة إلى التشاور لا إلى النظام الاجتماعي. نحن قلنا هناك شيئان ينبغي أن يفرق بينهما. المسألة الأولى اسمه المشاورة والتشاور كما في الآية المباركة وشاورهم في الأمر، ويعبر عنه بالشور والمشاورة. وهناك روايات أن الإنسان الذي يستشير آخرين يضم عقل الآخرين لا عقله، روايات كثيرة في المشاورة. المشاورة أمر نفسي مرجعه أن الإنسان يحاول تقليل احتمال الخطأ في الأمور المهمة، لأن كل إنسان بعقله الفطري بعقله الطبيعي بعقله العملي لما يقدم على شيء يريد أكبر مصلحة وأقل مضرة، هذا شيء طبيعي في حياة الإنسان، ولذا يحاول أن يدرس جوانب الموضوع، هل شراؤه لهذا البيت صالح أم لا. فتارة هو بنفسه يراجع أطراف البيت، ثمن البيت، قيمة البيت، الجيران ما شابه ذلك، وأخرى إضافة إلى ذلك يسأل أصدقائه ما هو نظرك في هذه المسألة. فالاستشارته امر نفسی مرجعه الى تقلیل احتمال الخطر، یعنی هو به نفسی اذا تأمل في البيت احتمال الخطر عند 30، یعنی انا فينا باید 70 بالمئة ان البيت صالح فيبقى 30. فاذا رجع الى شخص آخر صديق له يقول ما نظرك فيه، اذا هو ايده فعشر بالمئة تسقط من الاحتمال فيصير احتمال الخطر 20. اذا رجع الى شخص ثالث بسیار احتمال خطر 10. فالمشاوره عبارتون عن مسألة تقليل احتمال الخفاء، هذا اصل المشاورة فيه. نه المشاورة في الجهات السياسية في الجهات الاجتماعية مضافا الى تقليل احتمال الخفاء يساعد في اعطاء الأهمية للأمة ان هذا القرار اتخذ عن الأمة. بالنسبة الى الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا على مسلك الكثير من أصحابنا من أن علم الإمام والأئمة بالموضوعات الخارجية علم فعلي لا علم تقديري، ذهب جملة من الأعلام منهم السيد الأستاذ قدس سره السيد الخوئي بأن علم الأئمة بالموضوعات الخارجية تقديري، يعني إذا أرادوا أن يعلموا يعلمون لا دائما عندهم انكشافهم. لكن المشهور بين الأصحاب كما في كتاب الحجة من الكافي وروايات كثيرة في ذلك أن علمهم فعلي وليس تقديريا، بالفعل الحبائر مكشوفة لهم لا أنهم إذا أرادوا أن يعلموا يعلموا. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى الأمور الاجتماعية علمه فعلي فلا يحتاج إلى المشاورة بهذه القبيل نفهم وشاورهم في الأمر. وجاء في الروايات تثيبا لخاطر الأمة، لا يتصور الأمة أن مثلا رسول الله إنسان مثلا طاغوت مثلا يعمر بما شاء دكتاتوري به اصلاح حكم دكتاتوري. ولذا الله سبحانه وتعالى قال فإذا عزمت فتوكل على الله. الشور هنا مثل المشاور وشاورهم من المشاور. والشاهد على ذلك قال فإذا عزمت فتوكل، لو كان الشور بمعنى امر حقوقي بمعنى امر قانوني كان الله سبحانه وتعالى يقول فإذا اتفقوا على شيء فإذا قالوا شيئا. فالمشاورة أمر نفسي في غير الرسول والإمام صلى الله عليه وسلم لتقليل احتمال الخطأ، في الأئمة عليهم السلام لتسييب خاطر قلوب الأمة. لا يتصور أن النبي دكتاتور، هذا بالنسبة إلى شو. و اما الشورى نظام اجتماعی، فرق بینهما امر قانونی و خلاصه هذا الامر القانونی من حيث المبدا اثارت و عدم ولایت شخص على شخص، حالا من حيث المبدا بخلاف الايمان به ولایت الرسول. ولذا مبدا الشورى في تناقض مع مبدا الولایه، مبدا الولايه اساسا مبني على ان هناك خط معين او شخص معين او به اصطلاح اسره معينه فرض مثلا حتى طبقه معينه من المجتمع مثلا حزب معين عند الاحزاب الشيوعيه، هذا الحزب هو الذي له الولايه والاشراف على المجتمع، هذا مبدا الولايه. مبدا الشورى عدم ولايه شخص على شخص، ولذا الناس يختارون، ولذا الناس قد يختارون صالحا قد يختارون طالحا، قد يختارون انسانا سليما قد يختارون انسانا مفسدا، يرجع الى اختيار الناس. ففرق بين الامرين، بين الشور و شورا، بين المشاورة و شورا. المشاورة امر نفسي لتبيين الواقع عند الانسان اكثر، و شورا نظام اجتماعي قوامه به هذا المعنى. هل الآية المباركة ناظرة إلى الأول أم ناظرة إلى الثاني؟ أمرهم شورى بينهم، يعني يستشيرون في أمورهم حتى يتبين لهم الصواب والصحيح، ثم الحاكم هو الذي يأخذ القرار، فالقرار يكون من الحاكم لكن يستشيرون بينهم. الآن حتى النظم التي موجود فيها واقعا سفاكون أو مثلا متجبرون عندهم شورى، مجلس استشاره معين، يستشيرون اشخاص. الاستشار شيء والنظام الشورائي شيء اخر. فنحن كلامنا الان بالنسبه الى الشورى كنظام اجتماعي، هل يستفاد من الايه المباركه ان النظام الاجتماعي قائم على اساس الشورى وان ما قاله الامه وما اختاره الامه هو الصحيح، وان حتى اذا فرضنا ان الامه اختاروا يزيد مثلا لإمارة المؤمنين، هل حينئذ يقضي أمر الأمة في اختيار الخليفة والقائد أم لا؟ أن المراد بأمرهم شورى بينهم كما جاء في تفسير عدة تفاصيل سلاح حاجة العدم بعد تفاصيل أخي راجعون، أن الآية المباركة في مقام مدح الأوس أبو الخزرج المؤمنين الذين كانوا في المدينة و استجابوا لله، آمنوا بالله، طبعا بعد الرسول في مکه، و لم يشهد ای شاهد تاریخی انهم قاموا به حکوم اسلامی، هذا لم يشهد، و كانوا ناس عقلا، ناس اصحاب متانت رأی، في امور في حالات الانتقام ينتقمون، في حالات الرحم يرحمون الناس، و في ما بعد آمنوا بالله ورسوله و اقاموا الصلاة، و من جمله امورهم انهم يستشيرون في اموره، يحاربون ام لا يحاربون، يذكرون شواهد، و هذا المعنى لا يستفاد من حجیت شورا کنظام اجتماعی حقوقی فی الاسلام. فالاستدلال به آیت المبارکه به لحاظ کلن وجهین محل و اشکاله. اولا دلالت الآیه علی الامر و الانشاء محل و اشکاله، ثانیا شمول امرهم للخلافت و الحکومه محل و اشکاله، و کذلک للامام التي عند الاصحاب اعظم من الخلافه، کل ذلک محل و اشکال و محل و شبهت. و الانصاف اصولا نحن ذكرنا شيئا مهما ان الايات المكيه غالبا ليست في مقام التشريع غالبا، وخصوصا مثل القضايا الاجتماعيه هذه، باعتبار عدم وجود دوله للمسلمين، عدم وجود، حتى رسول الله لم يكن له قدره اجتماعيه، ولذا ورد في طائف من الروايات ما نزل يا ايها الذين امنوا الا في المدينه، اصلا حتى في مكه ما كان الخطاب يا ايها الذين، الخطاب لم يكن، لعدم قوه المسلمين وشوكتهم به درجه یکون لهم کیان مستمر. و نحن ذکرنا بمناسبته ان الآیه المبارکه اقم الصلاه و دلوک الشمس الى غسق الليل خطاب لرسول الله، المراد به الامه، لان دلوک الشمس الى غسق الليل خطاب لكل الامه، لان هذه الآیه مکیه و فی مکه ما کان الخطاب به عنوان یا ایها الذین آمنوا، فخوطب النبی ان یصلی من زوال الشمس الى نصف الليل، لكن المراد به جمیع الامه. هكذا كان شأن التشريع في مكة المكرمة. فحينئذ يستفاد من هذه الآية المباركة أن الرسول أسس قاعدة، وهي أن المسلمين حكومتهم وخلافتهم وولايتهم تكون بنحو الشورى من دون نسب، إنصافا هذا خلاف الظاهر جدا، جدا خلاف الظاهر، على مسلك الأصحاب واضح جدا، وعلى مسلك غيرهم أيضا الإشكال فيه واضح. صلى الله على محمد.